سألت القوم عن سر سألت القوم عن سر أبت أوضاعنا المثلى لهذا السر أن يحكى سألت القوم عن سر أبت أوضاعنا المثلى لهذا السر أن يحكى لماذا دائما لماذا دائما نبكي لماذا دائما نبكي نبكي نبكي ولم نعرف مدى أعمارنا مرحا ولا ضحكا أجاب القوم أجاب القوم نبكي القدس أجاب القوم نبكي القدس قلت القدس يا قومي بغير السيف لا تبكى لماذا دائما نبكي ولم نعرف مدى أعمارنا مرحا ولا ضحكا أجاب القوم نبكي القدس قلت القدس يا قومي قلت القدس يا قومي بغير السيف لا تبكى تسيل دموعنا هدرا تسيل دموعنا هدرا ولو سالت دمانا مرة لتناثرت مسكا تسيل دموعنا هدرا ولو سالت دمانا مرة لتناثرت مسكا ولكن الحقيقة أننا نبكي بلا جدوى ليضحك حائط المبكى